اخرج من باب الكنيسة كأني لا سمعت ولا شفت. ايه ده انت ايه، بالونة تتنفخ وتتفضى؟ صلي يا ابني، لان اللي ممكن يخطف الكلمة منك هو الشيطان، والشيطان لا يمكن يسود على انسان عايش حياة توبة. فده دليل على ان الخطايا خطيئة. فقدم توبة دلوقتي، قدم توبة عن الخطيئة، وساعتها هتبقى اللذة حقيقية وفي موضعها، والله هيدي لك نعمة وبركة. واحد بيقول لي هل حب الكرة حرام، الكرة كرة القدم يعني، وايه رأيك في الذهاب للاستاد، وايه رأيك في التعصب لنادي معين والهتاف باسم النادي بصوت عالي، اهلي اهلي ولا زمالك زمالك؟ شوف الكتاب بيقول الرياضة نافعة لقليل، نافعة لقليل، يعني ربنا ما رفضش الرياضة، خصوصا الرياضة البريئة اللي ما فيهاش عنف ولا فيها كذا ولا كذا. والكرة محبوبة ده في العالم كله، ما فيش مانع تتفرج وما فيش مانع تروح الاستاد، لكن هتتعصب لده او لده، هيتولد في قلبك ميل ناحية نادي ورفض للنادي التاني، وممكن ده يتحول لبغضة او حقد. لما يكسب النادي التاني هتحقد عليه وتتضايق وتتعب، والتعصب مش مقبول في المسيحية. على رأي اللي بيلعب واللي بيعرف يفهم اللعبة بيقول احنا نشجع اللعبة الحلوة، يعني حتى لو كان نادي اجنبي بيلعب، الناس اللي بتفهم بتشجع النادي اللي بيلعب حلو، اللي بيلعب حلو. انما العصبية دي والتعصب مش مقبول. انا بقول لك كده لان انا كنت بحب الكورة ويمكن لغاية دلوقتي، لكن ما ظنيش هضيع ساعة ولا ساعتين عشان اتفرج على ماتش، فانا بضحي برغبتي الشخصية ومتعتي الشخصية من اجل المسيح. واحد بيسأل بيقول هل كتب سفر الرؤيا قبل صلب المسيح ام بعد صلبه، واذا كان الامر كذلك فكيف وانا اعلم ان معلمنا يوحنا استشهد قبل صلب المسيح؟ يا ابن مين اللي استشهد يا حبيبي؟ اللي استشهد هو يوحنا المعمدان، لكن يوحنا الحبيب ده عاش لغاية بعد 97 سنة، ويمكن اخر الاسفار اتكتبت هو سفر الرؤيا. انت خلطت بين الاثنين. واحدة بتقول لا خوف في المحبة، ما معنى الآية اللي بتقول لا خوف في المحبة؟ بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج. هل يا ترى لما الانسان يحب ربنا محبة كبيرة، ام ينطرد الخوف اللي هو الخوف من الموت والخوف من العقاب والخوف من الحاجات دي، ينطرد الخوف من قلبه، بل بالعكس يشتاق للانطلاق بحيث يقول المحبة الكاملة لربنا تطرح الخوف الى خارج، يبقى الانسان ما يخافش من الموت ويقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. تسأل سؤال بتقول ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وبتقول اني انا قلت ان الرب يسوع يعطينا الحرية في اختيار افعالنا عشان يقدر يحاسبنا، ده انا قلت كده. فلماذا اشترط الرب ان الطلبة يجب ان تكون حسب ارادته عشان تتحقق؟ يعني مثلا لو ربنا ساب الانسان يطلب ويطلب زي ما هو عايز، واخد بالك انت صاحبة السؤال، فحيطلب طلبات زمنية، ممكن يطلب طلبات شريرة. تفتكر ربنا حيستجيب الطلبات دي؟ لا. ليه اشترط ان الطلبة اللي حيستجيبها تكون حسب مشيئته؟ لان مشيئة ربنا صالحة، ومشيئة ربنا للبناء، مشيئة ربنا للخلاص، مشيئة ربنا لكل عمل صالح، لكل عمل صالح. مش هيجي واحد يقول يا رب اديني فلوس مثلا، وجايز الفلوس دي تضره في حياته وتخليه يفسد وينحرف. اللي بتقول انا اتمسكت وانا بسرق، يا بنتي اهربي لحياتك، اهربي لحياتك يا بنتي، مش عشان حب الخطية مالك عليكي تتعللي وتقولي ده بيهددني. يا بنتي اهربي، اهربي وتوبي الان قبل ما تطلعي من الاجتماع، توبي الان، لان ما عادش في وقت، ممكن نفس يطلع ما يردش تاني. وبلاش الحجج الكذابة اللي انت كباها في الورقة دي. واحدة بتقول انا اول مرة اخرج من الاجتماع وانا زعلانة، انا باجي من بلد بعيدة وما تتخيلش النعمة والبركة اللي بنولها من حضور الاجتماع. المهم بتقول يعني واحدة هي بتحب حماتها، وبعدين في سؤال انا رديت عليه المرة اللي فاتت ان ام عايزة تطرد ابنها ومراته من البيت، فبتقول للأسف الشديد ردك كان قاسي على الام. عموما ما يمكن مرات ابنها مطلعة عينيها، والام هي المظلومة والانفصال هو الوحيد، لكن محدش يعرف. عموما انا عايزك تقول كلمة حلوة لحماتي. يا سلام، لاني بحبها قوي. الكلام اللي كان عندي في الورقة يدل على ان الام هي اللي متجنية على الابن. وبعدين بتقول الانفصال احسن، طب هيجيبوا منين؟ دول واضح انهم الناس غلابة، يعني الولد هيروح فين ان كان اوضة متاوين فيها كلهم؟ هيروح فين ويجيب سكن منين؟ انت فهمتي غلط يا بنتي. حبي حماتك زي ما انت عايزة، لكن ما تدوريش الامور حسب مزاجك انت. واحدة كاتبة بتقول ايه رأي قدسكم في الام اللي تخرب على بنتها، والاخت اللي تتدخل في حياة اختها، وايه رأيكم في الزوجة اللي ما بتسمعش كلام جوزها وتسمع كلامهم؟ لا طبعا، المفروض الزوجة تكون مطيعة لزوجها، وعلى الام ما تتدخلش في حياة بنتها ولا الاخت. والزوجة الحكيمة هي اللي تعتبر بيتها قدس، حدش يتدخل فيه. انا بشكر ربنا من اجل الناس اللي ابتدوا يعيشوا تأملات مبروكة جدا، وحاجة حلوة. يعني واحد كتب لي عن الشاب اللي عنده 25 سنة وقال انا تركت المسيح، وفي اجتماع الجمعة معرفش رجع عنه، بيقول لي ياللي بتجري ورا الخطية ومش عارف رايح على فين، هي الحية القديمة اغوتك ولا الشهوة ولا فلسين؟ شوف يهوذا اللي بعسيده، اسأل عنه راح على فين، في الهاوية المعدة لإبليس وجنوده لعذاب ملايين السنين. برافو برافو برافو. واحدة مدام كاتبة صليب الحب يا صليبي منقوش في قلبي وعلى ايدي، يا سلام. عشت حياتي ما خبيت ايدي لا في ايامي ولا سنيني. ده عليه اتعلق حبيبي، ده هو عزي ونصيبي، نظرة عينيه جرحتني وقوة الامه تبكيني، طعنوك بالحربة يا حبيبي علشان تتجسد وتفديني. برافو. واحد واحد كاتب بعنوان مريمات مصر، بيقول قبطي اخرسته اسمه، يعني امي اختي ابنتي مختلف الاسماء، كل كنا مريمات مع يسوع انتن تحت الصليب، والتلاميذ استكانوا بالبيات، الدمع زارف شاجنات، تبكينا على رجالكن رؤوسهن منكسات، دميانة تريزا مارينا كلهن مريمات والآلام كاسات. يسوع بالشوك توج ولشوك التاج، تطلعتن يا عظيمات. مش عارف عارية الرأس متوشحة تاج القبطيات، الفاظ الازدراء سهام مسمعك، تاج على راس المسيحيات. بنات على العموم انا بحييك يعني بركة كبيرة. اما واحدة بعتالي انا رسالة، يعني ربنا ادها رسالة بتقولها لي، بتقول لا يهمك ابدا كلام منهم، ده انا بقوتي هكون غالبهم، اتحمل من اجل اسمي وثق انك شريك في كنيستي. انا اولا بشكرك كتير على مشاعرك، ثانيا انا مش فاضي حتى ارد على الناس اللي بيتكلموا ضدي، وخدمتي اللي ادهاني ربنا اكبر بكتير من المهاترات الرخيصة، فانا مش فاضي. انا بشكرك على مشاعرك. الحاجة اللي تفرحني جدا جدا جدا، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ست سبعة تمانية، قدموا توبة لربنا والرب قابل اعترافكم وغافر خطاياكم. طيب اللي كتب لي عن جريدة الموجز 31/10/2006 ان فلان وظيفته كذا، آمن بالمسيح، تجيب لي الجورنال وانا اقراه، لكن مش هقرا كلامك. واحد بيقول انا اشكر ربنا من كل قلبي، لو عشت العمر كله اشكرك، مش هوفي جمايله عليا، لانه انت شلني من الوحل وضمني لصدر حنانه، خلصني من الخطية وبيضيت اكثر من السلك. وهو ما بيتركش اولاده لا في حزن ولا ضيق ابدا، واليوم صنع معايا معجزة. فامبارح الخميس يعني رحت عشان اقبض مرتبي، فلم اجده لانه جه زميل ليا واخد قبضي معاه، فسرقوا من المحاسب، وكنا انا والمحاسب في ضيق، وسبنا الامر لربنا. فبكيت لربنا كتير، طلبت انه يرجع لي الفلوس، كتبت ورقة عشان احطها على المذبح في القداس. ولما رجعت من الكنيسة رأيت زملائي فرحانين لانهم لقوا الفلوس، فقلت لهم كانت الساعة كام؟ قالوا لي الساعة 10، وده نفس التوقيت اللي حطيت الورقة على المذبح. واحد بيقول اشكر ربنا، ومن اجل هذا الاجتماع اللي واضح فيه حضور ربنا جدا، كنت بمر بأزمة مالية شديدة جدا، ولما جيت لاجتماع الجمعة الماضية ما كنتش بحصل على القوت اليومي، كان الرب حاضر في الوسط. رفعت صلاة بلجاجة ان الرب يحل الأزمة دي، وكان عندي ايمان في الرب. وتاني يوم فعلا الرب فتح ابواب الرزق وبعت شغل ورزق كتير، وانا بشكر ربنا كتير. واحد بيقول انا كان عندي الضغط من 3 سنين، وعندي حساسية في الجيوب الأنفية، وعندي حساسية في عيني، أقوم من النوم ألاقي نزيف في مناخيري، وأولادي كانوا بيبكوا من المنظر. بعد كده ذهبت بابنتي أيضا لأنها كانت مريضة، لأن كان متشال جزء من صدرها بعملية جراحية. جينا إلى الكنيسة هنا وكنت ببكي، وقدسك رشيت بالميه، والغايب دلوقتي انا وبنتي لا بنروح لدكتور ولا بناخد دواء. بنتنا كانت غايبة من 4 شهور، وبركة وصلوات هذا الاجتماع رجعت مرة تاني، وكان خطفها واحد اسمه فلان. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرة بهم. ده ربنا بيقول القديسون الذين في الارض والافاضل كل مسرة بهم. والكلام مقصود به الكنيسة، حبايب ربنا، حبايب ربنا القديسون الذين في الارض. لقيت كلام مكتوب بيقول وهو اعطى البعض، ده ربنا يعني اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين، لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، لأجل تكميل القديسين. بيقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين. ودي الكلمة اللي حندور حواليها النهاردة، لأجل تكميل القديسين. يعني ايه؟ في امر من ربنا، امر من ربنا بيقول ايه؟ بيقول نظير القدوس او كونوا كاملين لان اباكم الذي هو في السماوات هو ايه؟ كامل. كونوا كاملين لاجل تكميل القديسين. طب القديسين دول اتعمدوا ومؤمنين وعايشين مع ربنا، اما الكلمة تكميل يعني ايه؟ كلمة تكميل يعني اصلاح، يعني تقويم، يعني تصحيح، يعني السكة تتعدل والسلوك يتعدل. ليه؟ لان جايز فلان مال كده او مال كده، فربنا عايز يعدل طريقه، لكن قبل ما بيعدل طريقه بيقول اعطى البعض ان يكونوا ايه؟ رسلا والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين. فهقول المقدمة دي، اعطى البعض ان يكونوا رسلا. طبعا موهبة الرسولية دي ما تكررتش، يبقى خلاص نسيب الاباء الرسل. لكن اللي بعد منها يقول والبعض انبياء. انبياء، عارفين لما نقول كلمة يقول مبنيين على اساس الرسل والانبياء، ويسوع المسيح نفسه هو حجر الزاوية. خدوا بالكم من كلام، احنا قلنا موهبة الرسولية خلاص انتهت مش بتتكرر. ده الرسل في رتبة فريدة، لكن لما يقول مبنيين على اساس الرسل والانبياء يعني ايه؟ يعني الانبياء زي الرسل. ايوه، ومين الانبياء؟ ومين الانبياء؟ وهل دلوقتي في انبياء؟ هل دلوقتي في انبياء؟ نعم. شوف، من اول ما ابتدت الكنيسة والرب اعطى موهبة نبوة، قلت موهبة النبوة في العهد القديم انها كانت حوالين المسيا الاتي، الكلمة المتجسد. وجه ده النبوة في العهد القديم، اما النبوة في العهد الجديد بيقول من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. طب ده كلام، لكن هل في انبياء ممكن يتنبأوا؟ ده بيقول لك في انطاكيا في الوقت ده اللي بيتكلموا فيه كان عديد من الانبياء، واحد اسمه نيجر وواحد اسمه اغابوس. اغابوس ده بيقول لك جه في يوم ومسك المنطقة بتاعت بولس وربط بيها ايديه ورجليه وقال الذي له هذه المنطقة هيتألم من الامم في اورشليم، فاللي حواليه التلاميذ بكوا وقالوا له لا ما تروحش، قال لهم تبكون وتكسرون قلبي، انا مش بس مستعد ان اتألم من اجل المسيح، انا مستعد اني اموت من اجل المسيح. نبوة، مسك المنطقة ولف بها ايده ورجليه، يعني بيتنبأ بامور آتية. واحد تاني تنبأ بمجاعة وتمت في وقتها، وانبياء كتير وعلى مدى الاجيال في نبوات وانبياء. انا اتكلمت في الخمس شرايط بتوع المواهب الروحية عن المواهب، لكن في الحتة دي مش هقول ان انا بكرر الكلام، لا، انا بأكد على شيء مهم جدا، شيء مهم جدا، ان كتير في حال الضعف خدام ومخدومين، كتير في حال الضعف خدام ومخدومين. شوف لما بقول في حال الضعف وبعدين بتكلم عن المواهب، مسافة بعيدة بين اللي واقعين وبين القائمين والموهوبين. اللي مطلوب ان احنا نقوم ونطلب من روح الله يجملنا، يجملنا، وما نستصغرش نفسنا ولا نحتقر نفسنا. وزي ما قال معلمنا بولس لابن تيموثاوس، لا تدع احد يستهن بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين. هو بيقول له لا يستهن احد بحداثتك، لكن اوعى تخلي حد يستصغرك في عينه، النعمة علتك والنعمة كبرتك والنعمة ادتك بنوة والنعمة ادتك خلاص والنعمة خلتك عضو في الجسد المقدس، غصن في الكرمة الحقيقية. النعمة هي اللي رفعت نسبتك، فما هواش افتخار بشري لما اقول انا مخلص، ما هواش افتخار لما اقول انا ابن لله، ما هواش افتخار لما اقول النعمة رفعتني، النعمة رفعتني، ما هواش افتخار، لاننا نفتخر بالرب، ومن يفتخر فليفتخر بايه؟ بالرب. فبقول كتير واقعين، كتير كذابين، كتير كذابين، ولما اقول كذابين بركز على الكلمة واقول ان مفيش كذاب هيوصل. نصارى كتير كذابين، خدام كتير كذابين، ومفترين ومفترين. احنا محتاجين نقوم، محتاجين نقوم ونتوب توبة حقيقية، وندي فرصة لروح الله يملانا ويملكنا. امبارح كنا بنصلي، الله اداني التأمل البسيط ده، التأمل البسيط، بيقول صلينا كتير وخدمنا كتير والحال على حاله مفيش تغيير. صلينا كتير وخدمنا كتير والحال على حاله ومفيش تغيير. لغاية امتى؟ لغاية امتى اعطى البعض ان يكونوا انبياء؟ انبياء. والبعض يعني انت ويعني انتي. وما تستصغرش نفسك على العطية، وما تخليش العالم يشغلك كتير بحيث ما يبقى لكش موقع في ارض النعمة وموقع في وسط الخدام وموقع في وسط الشهود اللي بيشهدوا ربنا. قدم نفسك للمسيح انه كل المجد. قل له رب اديني نعمة عشان اقوم على رجلي وتجملني بالمواهب. هكذا اذ انكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا. اعطى البعض ان يكونوا ايه؟ رسلا والبعض انبياء. والبعض انبياء بحيث يبقى لك نبوة تتنبأ. تتنبأ بكرة هيحصل كذا. تتنبأ بحيث ربنا يحذرك من شيء معين. من شيء معين وتبعد. يكون ليك موهبة نبوة. البعض انبياء والبعض مبشرين. البعض مبشر. مبشر يعني كارز. حامل بشرى الخلاص بالايمان بيسوع المسيح. وعايز اقول ان الكل مبشرين. الكل مبشرين. ازاي؟ انت خلصت. عليك التزام انك تتكلم عن الخلاص وتشهد للمخلص. وقال انتم شهودي يقول الرب. انا قلت باسم يسوع المسيح الناصري مفيش شيطان يطلع صوته. فاي صوت هيطلع يبقى منك انت. يبقى هيخرجوك بره. ومش عايز تمثيليات هنا. مش عايز تمثيليات هنا. باسم يسوع المسيح الناصري كل شيطان يخرس لغاية اخر الاجتماع. والبعض مبشرين. مبشرين بيتكلم بيكتب معلمنا بولس لتيموثاوس بيقول له اما انت فاصحو في كل شيء احتمل المشقات اعمل عمل المبشر. اعمل عمل المبشر. طب واحد يقول وانا مالي بالتبشير. واحدة تقول وانا مالي ده انا على قدي. لا عايز اقول لكم عارفين حتى الانسان اللي ما يعرفش يقرا والانسانة والغلبان والغلبانة لو عاش بالامانة دي بشارة وكرازة. لو عاش صادق في وسط الكذابين دي بشارة وكرازة. لو عاش طاهر في وسط الدنس اللي مال العالم دي بشارة وكرازة. لو عاش امين بعيد عن الغش وبعيد عن التدليس وبعيد عن الحركات اللي ماشي فيها العالم دي بشارة وكرازة. مش بس البشارة والكرازة بالكلام. يا مناس في مواقعهم امنة بيبكتوا الشر في قلوب الاشرار والحرامية. والحرامية انت نور والرب اوجدك في العالم نور وانت نور. ومسيحنا قال انتم نور العالم والنور هو اعمالك الحسنة المباركة. فليضوا نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. وبعد كده لو ربنا ادالك كلمة ترد. يعني العالم عمال ينكر لاهوت مسيحك والعالم عمال يطعن في مسيحيتك. اقول لك خلي اسم المسيح على لسانك. اسم المسيح على لسانك يرعب الشياطين اللي في الغير ويخرس الشياطين. كلم عن المخلص. اشهد عن الخلاص. قول يا رب الرب خلصني. عيش الخلاص عشان تقدر تشهد وتتكلم عن المخلص الواحد يسوع المسيح اللي مكتوب عنه ليس باحد غيره الخلاص. انتم شهودي يقول الرب. انتم شهود. وعايز اقول لك حاجة. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. لما تشتهي انك تشهد وتشتهي انك تشهدي وتعيش حياة مقدسة ومباركة وروح الله يعمل فيك هتلاقي الكلمة سهلة جدا على لسانك. ممكن كلام يجي على لسانك ما يعديش على مخك وعلى عقلك. معقولة الروح ينطق على لسانك، لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. يعني انا هقول لك الاباء الرسل في يوم الخمسين وكل اللي كانوا معاهم لما نزلوا من العلية، تفتكر هم اللي كانوا بيتكلموا؟ ابدا، ده كان الروح القدس بينطق بكل لغة على ألسنتهم، بكل لغة، كل انسان بلغته اللي اتولد فيها. وبيقول اعطيكم فمن وحكمة، وبيقول لا تهتموا بما تتكلمون، لان الروح القدس هيحط الكلام على ألسنتكم. الموضوع سهل، مجرد انك تشتري تشهد لمسيحك وتشهدي للخلاص. بس لما نعيش الخلاص، لما نعيش الحرية، لما نعيش البنوية، لما نعيش الحياة الطاهرة والنقية، الروح هينطق على ألسنتنا ونقدر نشهد. والشهادة سهلة جدا، وما نعديش يوم من غير ما يكون لينا شهادة بحياتنا وبكلامنا، بحياتنا وبكلامنا. ويبقى اليوم له معنى، له معنى وله قيمة، لان عشنا اليوم للرب، عشنا اليوم للرب. وطول الطريق اسمه ترنيمة على ألسنتنا، ترنيمة على ألسنتنا، نغني ونهتف ليه ونفرح به ونعيش له كل الزمان مبشرين. اعطى البعض ان يكونوا مبشرين، حامل البشرى. عايز اقول لك يا حبيبي، انت ليك اعظم عطية، وليك اعظم عطية، هي عطية الحياة الابدية. العالم ما يفهمهاش، ما يعرفهاش العالم. الله ادانا حياة ابدية نشهد ونكرز ونبشر بيها، والحياة الابدية هي في ابنه يسوع المسيح. ومسكين الانسان اللي ساكت، اعطانا حياة ابدية، اعطانا حياة، حياة ابدية، حياة ملهاش نهاية. ومسكين الانسان اللي بلا مسيح، اول ما تنطلق روحه من جسده هيروح الهاوية، هيروح الهاوية. لكن احنا ممكن نغني ونقول يسوع اعطاني حياة ابدية، حياة ابدية مجانا، مجانا. اكرز وبشر، حياة ابدية مجانا، يغفر الخطايا هو، يقدس الحياة هو، يلبسك ثوب البر هو، يديلك باص للسماء هو، يديلك تذكرة سماوية، تذكرة سماوية تروح بيها السماء. حبيبي اعطاني عطية، اعطاني تذكر سماوية. حبيبي اعطاني عطية، اعطاني تذكر سماوية، على حساب دم المسيح نلت الحياة الأبدية، على حساب دم المسيح نلت الحياة الأبدية، نلت الحياة الأبدية بدم رب البشرية، نلت الحياة الأبدية بدم رب البشرية، غفر لكل ذنوب يسوع، وفي لحظة فتح عينيا، غفر لكل لذنوب يسوع، وفي لحظة فتح عيني. أنا كنت طول العمر أسير وعبد إبليس الشرير، أنا كنت طول العمر أسير وعبد إبليس الشرير، قابل لي رب المجد يسوع، وفي لحظة فتح لياني. قابلني رب المجد يسوع، وفي لحظة فتح لي. ممكن واحد يقول في لحظة، اقول التوبة في لحظة. الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا. التوبة في لحظة والخلاص حياة. التوبة في لحظة والخلاص حياة. اقول مرة تالتة عشان في ناس بيفحتوا ورانا. التوبة في لحظة والخلاص حياة. افحت، واللي بيفحت حفرة بيطب فيها. يطب كلام صعيدي، ما هو طابب طاب. لكن هو سندنا، هو سندنا. بمسك ايدي ساندني سيدي، هللويا. ومسك ايدي ورفعني سيدي، هللويا. بمسك ايدي ورفعني سيدي، هللويا. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. اعمل عمل المبشر. وظيفتك في الدنيا شاهد، وظيفتك في الدنيا شاهدة، في بيوتنا، في كل زمان ومكان. انتم شهودي يقول الرب. اوعى تضيع الوقت، اوعى تضيع العمر، اوعى تضيع الوقت في كلام فارغ لا يودي ولا يجيب. خلي كلامك عن الخلاص والمخلص. انا بستعجب على انسان ربنا يديله خدمة او يديله ساعة، ساعة، ان بدل ما يبشر في الساعة دي يفضل يتكلم في كلام يدينه، يدينه مش يبشر. يا ابني يا حبيبي اعقل، انما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. قبل ما نقول الكلمة نعمل حسابها رايحة فين وجاية منين. هل الكلمة تمجد اسم الله؟ ولو ما كانتش تمجد اسم الله يبقى كلمة باطلة، وكل كلمة باطلة حنعطي عنها حساب، حنعطي عنها حساب. يبقى عشان كده قال المرنم في الكتاب، العاقل يصمت في ذلك الزمان لانه زمان ربيع. السكوت احسن، السكوت احسن. لما بنغلط كتير، لما بنتكلم كتير، اما على بطاط، اما لنحكي في امور ما تخصناش، ما تخصناش. وكثرة الكلام لا تخلو من معصية. مبشرين، يا سلام. انا بستعجب على الانسان اللي حينتهي عمره وتنتهي ايامه ويمشي من هنا وما جابش سيرة المسيح. على رأي شاب مرة جه قال كنت راكب اتوبيس وكانوا مشغلين شريط، والشريط بيشتم فينا ويشتم في فلان وعلان والكنيسة والمسيحية، وقعدوا يعلقوا عليه وكملوا الشتيمة الناس اللي راكبين الاتوبيس. قال وانا نزلت محدش عرف اني انا مسيحي. انا بشبه الحكاية دي بالانسان اللي حيطلع من غير شهادة من العالم. هنا محدش عرف انه مسيحي، وهناك هيتحرم من المسيح. لان لابد تتعرف هنا، ومن ينكرني قدام الناس انكره قدام ابي الا ملائكة ابي الذي في السماوات. هتطلع من العالم محدش يعرف انك مسيحي، امال ايه؟ فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. امال ايه انتم نور العالم؟ امال ايه انتم ملح الارض؟ امال يعني ايه لا يوقد سراج ويوضع تحت مكيال، بيوضع على المنارة لكي يضيء لكل الذين هم في البيت. المنارة هي ايد المسيح له كل المجد. لما تحط نفسك في ايد المسيح هتنور، لما تحط نفسك في ايد المسيح هتكوني شاهدة ويكون لك شهادة قوية وتكون ملح يعالج فساد العالم. انتم ملح الارض، مش لو فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح لشيء الا ان يطرح ويداس من الناس. انتم ملح الارض مبشرين. وبعدين بيقول والبعض رعاة ومعلمين. كل ده كل ده لاجل تكميل الكنيسة. انا لسه ما دخلتش في التأمل. رعاة ومعلمين. اصلي وانا بتأمل في الحاجات دي قريت شوية كلام، كلام صعب. اولا عن الرعاة بيقول الراعي يفتقد الغنم، الراعي يسأل ويفتش عن الغنم، يسأل ويفتش عن الغنم. لكن اللي حصل ان ربنا مرة بيتكلم، كان بيتكلم عن رعاة اسرائيل، فبيقول ويل لرعاة اسرائيل، ويل لرعاة اسرائيل الذين كانوا يرعون انفسهم. نسوا الرعية والخراف وبيرعوا انفسهم. الا يرعى الرعاة الغنم تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم؟ المريض لم تقووه والمجروح لم تعصبوه والمكسور لم تجبروه والمطرود لم تستردوه والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليها. بعد تسلط مش سلطان، تسلط. يا حبيبي يا حبيبي انت راعينا، فتشتتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل وتشتتت. ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عال، وتل عالي يعني راحت تعبد عبادات شريرة. وعلى كل وجه الارض تشتتت غنمي ولم يكن من يسأل او يفتش. الرب راعي فلا يعوزني شيء. ربي ورعيا ان خضرين دايما ترددني، ربي ورعيا في مراعي خضرين دايما تردني لمياه الراحة حبيبي دايما دايما انا اللي هدور على غنمي، انا اللي هدور على غنمي. كنا مع واحدة امبارح، ده انا بتكلم عن تقصيرنا يعني ما بنعملش حاجة. الانسانة دي الله وضع في قلبها حب لي، حب للمسيح، وهي غير مسيحية، وفضل معاها لغاية اقول في الاخر ده حلم من الله مباشرة تمشي بيه في طريق الخلاص. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. هانا لا اسأل عن غنمي وافتقدها. الرب له ناس يعرف الذين هم له، احنا قصرنا، هو يكمل، هو يرعى الغنم ويفتقدها، هو يروح يسأل. بيقول انا ارعى غنمي واربدها، يقول السيد الرب، واطلب الضال انا، واسترد المطرود، واجبر الكثير، واعصب الجريح، وغنمي ارعاها بعدل. هو حيعمل العمل. طب واحنا فين؟ احنا فين؟ احنا كتير مننا تاه، اللي تاه ورا المال، واللي تاه ورا الانشغال بامور بيعملوا بيزنس دلوقتي، حتى الكنايس وحتى بيعملوا بيزنس، بقت تجارة وبيع وشراء ومكسب، ونسينا خلاص النفوس، نسينا خلاص النفوس. انا ارعى غنمي واربضها، يقول الرب، يقول الرب. ده شهادة ضدنا، شهادة ضدنا. لكن ربنا مش هينسى غنمة واحدة بتاعته، مش هينسى غنمة واحدة بتاعته. دول الرعاة، ارعى غنمي واربضها، رعاة وايه؟ ومعلمين. اجي بقى للشيء المهم، معلمين. الانسان اللي بيقعد على منبر، الساعة اللي مديها له دي وزن هيحاسبوا عليها، الكلام اللي هيقوله هيحاسبوا على كل كلمة. هل يا ترى الكلام اللي بيقوله عايشه ولا لا؟ ولا بيوعظ من حنجرته؟ ولا بيوعظ حسب اتجاهاته الخاصة والقلب فيه اللي فيه؟ لا، اقول لك المعلم بيقول ام المعلم ففي التعليم، دي موهبة، التعليم ده موهبة. ام المعلم ففي التعليم، فبيقول الكتاب، خد بالك، مقدما في التعليم نقاوة ووقارا واخلاصا وكلاما صحيحا غير ملوم. هقول تاني وتالت ورابع، واحد بيوعظ على منبر بيعلم، المفروض هيعلم ايه؟ الفضيلة. هيقولي اولا يا فلان توب، ويا فلان خلي لسانك حلو، ويا فلان خليك متواضع، ويا فلان خليك امينة في بيتك، ويا فلان خلي عندك محبة، ويا فلان خلي قلبك في محبة. هيوعظ كده، يا فلان عيش الخلاص، يا فلان عيش الخلاص، يا فلان منتظرنا حياة ابدية في يوم الدينونة العظيم حنقف قدام ربنا وحيجمع الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار وحيقول للخراف تعالوا يا مبارك يا ابي. حيوعز كده حيوعز كده. انما لو لقيت واحد مثلا على منبر الوعظ كله شتايم في الناس تقعد تسمع ايه ده، دي موضة جديدة، موضة جديدة سلم، ادانة واتهامات واشاعات وافتراءات وكلها كذب. مقدما في التعليم نقاوة، ومعنى نقاوة الفكر المستقيم، ومعنى نقاوة التعليم اللي يلزق الانسان في ربنا، ومعنى نقاوة التعليم اللي يقدم الانسان للباب الضيق، ومعنى نقاوة اللي يقدم للانسان السكة اللي توصل. تعليم النقي، فكر المستقيم، الارثوذكس السليم اللي يربط الانسان بربنا. وتطلع من الوعظة يا سلام حابب ربنا وعيون ايمانك اتفتحت على الابدية وقدمت توبة وتركت الخطية. في التعليم نقاوة نقاوة نقاوة، ومعنى نقاوة ما فيش شوائب شخصية، ما فيش شوائب شخصية، ما فيش احقاد من جوه، ما فيش اهواء اهواء. فلان ده بيوعظ وعنده خلفية، فلان ده بيوعظ وعمال يدبح في فلان وعلان. يا ابني ده مش وعظ يا حبيبي، ده مش وعظ، ده انت في الوقت اللي بتوعظ وتعلم فيه انت مدان، انت مدان. في التعليم ايه؟ نقاوة ووقارا. وقارا يعني نتكلم امام الله، نتكلم امام الله. احنا نشكر ربنا ان احنا شاعرين بحضوره على الدوام، بناخد منه ونتكلم قدامه ولمجده وحده. كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليك. وقارا وقارا. ولسنا كالكثيرين غشين كلمة الله، بل كما من الله نتكلم امام الله باقوال الله في المسيح يسوع. لسنا كالكثيرين غشين كلمة الله وقارا. والوقار ما يجيش الا لو كان فكري وقلبي ولساني منحصر في المسيح يسوع، في المسيح يسوع اللي حاضر في المكان. مقدمين في التعليم اخلاصا، نقاوة اسف، نقاوة ووقارا نقاوة. افرضوا ان في ذهني حاجة انا ابعد. انا عجبني مرة واحد من الاباء المباركين لسه عايش وقال الكلمة دي، قال المنبر لمجد المسيح بس، المنبر لمجد المسيح بس، ما هوش لتصفية حسابات او حتى الدفاع عن النفس، ما هوش لتصفية حسابات او حتى الدفاع عن النفس. يا سلام. مقدمين او مقدما في التعليم نقاوة نقاوة، تعليم الخالص النقي اللي يقود الى الحياة الطاهرة والعفيفة، اللي يقود الى الايمان القويم، اللي يقود الى العمق في العشرة مع الله، التحلي بالفضائل المباركة، التحلي بالمواهب الروحية. مقدما في التعليم نقاوة ووقارا واخلاصا. اخلاصا لمين؟ اخلاص للمسيح صاحب الكلمة وصاحب المنبر وصاحب المجد وحده، مخلص لرب المجد اللي دعاني للخدمة. اللي دعاني للخدمة، مش استخدم المنبر ليا انا عايز ارفع نفسي وعايز اعمل لي شعبية وعايز ادافع عن نفسي وعايز لا لا لا لا لا لا لا لا. اخلاص للمخلص وحده. ان شاء الله هبقى مداس، هبقى مداس، لكن حبيبي وحده يستاهل كل مجد وكل اكرام. تستاهل اغنيلك واعترف بجمالك، تستاهل واعترف بجمالك، غني انت فيه يا ومال التراتينك، غني انت فيه يا وملان افترتينك، ان نويت العالم اغني انا، ان نويت اغني انا، الرب شل عني شل كل عنا، الرب شل عني شل كل عنا. تستاهل اغنيلك واعترف بجمالك، تستاهل اغنيلك واعترف بجمالك، غني انت فيه يا ومان افترتينك، غني انت فيه يا ومان افترتينك. انا في انتظارك، سمعني اخبارك، بتكلم عنك. انا في انتظارك، سمعني اخبارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك. انا في انتظارك، سمعني اخبارك، انا في انتظارك، سمعني اخبارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك، وبالروح المعزي اعلن لي اسرارك. تستاهل اغنيلك واعترف بجمالك، تستاهل اغنيلك واعترف بجمالك، غني انت فيه يا ومان التراتينك، غني انت فيه. اخلاص، انا بعترف بجميلك علي، بعترف بجميلك علي، يلي حنيت علي، يلي رفعتني، يلي اديتني نعمة، يلي سكنت في قلبي، انا بقدمك لغيري. انا مخلص ليك، وساعدني اكون مخلص للنهاية، امجدك على طول الخط، امجدك كل الزمان، ارفعك واعليك، لاني ما عنديش اهم منك في الوجود، اهم منك في الوجود. مقدما في التعليم نقاوة ووقارا واخلاصا وكلاما صحيحا غير ملوم. كلام صحيح مش هيجي الا الكلام عن رب المجد يسوع، لكن الانسان يحوط كده ولا كده ما يبقاش كلام صحيح وغير ملوم. ده لما تطلب مجد الله في الكلام والخدمة، لما تطلب مجد الله في الكلام والخدمة غير ملوم. مش اللي هيسمعك او اللي هيسمعني يطلع بره يقول يا اخويا ابونا مكاري النهاردة الكلام ما كانش في محله، ده خلى قلبي اتغير، خلى قلبي اتغير، كان بيتكلم كلام نزع المحبة من قلبي ونزع السلام من قلبي، بس مش انا، مش انا. اما الانسان المخلص لربنا يجاهد تمام انه يزرع المحبة في قلوب السامعين، يزرع تحت الأقدام وين تحت الأقدام. مبارك اسم الله. بس الظلمة هنا ما عنديش نور يا اولاد. طيب حاضر. نور المسيح كفاية. والنور ينور حياتي. نور المسيح العجيب. النور ينور حياتي. نور المسيح العجيب. ويغسلك من ذنوبك. ويغسلك من أسامك. يسوع بدم من الصليب. المعلم ففي التعليم. في التعليم مقدما في التعليم نقاوة ووقارا واخلاصا وكلاما صحيحا غير ملوم. يعني اللي حيسمعوك ما يطلعوش يقولوا طب احنا استفدنا ايه في كل الحكة ده، عمال يحكي لنا زي ما يكون مدرس في مدارس الاحد، وعمال يتكلم ويجيب من هنا ويجيب من هنا، لا في موضوع ولا مربوط بحاجة، وكلام ما يخصناش ما يخصناش، احنا مالنا بالكلام ده؟ ده حتى ضيع محبتنا وضيع سلامنا. كلاما صحيحا غير ملوم. غير ملوم ده في التعليم. انما بيقول اكرز بالكلمة اعكف. ده معلمنا بولس بيتكلم. اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. وبخ انتهر عذ بكل انا وتعليم. خدوا بالكم من الحتة دي، وان كنت اتكلمت عليها لكن هتكلم عليها اكتر من مرة، لانه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحك مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون الى الخرافات. ارجع واقول ايه؟ اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب ووقت غير مناسب. ده بالنسبة للخادم، يعني خلي وقتك كله للكرازة. وبعدين بيقول له ايه؟ وبخ انتهر عذ بكل اناه وتعليم. وبخ الخطية. الخطية ناس كتير عايزة تكتب عليهم، وخصوصا الايام دي. اكتر من مرة لما نجيب سيرة كاس الخمرة الناس يتململوا كده ويروحوا ما يرجعوش. مع السلامة يا حبيبي. لكن ربنا بيقول وبخ انتهر عب بكل انا وتعليم. كل الخاطي موتا تموت. كل الخاطي موتا تموت. ليه؟ بيقول لانه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. كلاما صحيحا غير ملوم. هيجي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. الكتاب بيقول ما تكذبش والكذاب رايح النار. يقول لك لا لا لا، واحنا هنقدر نعيش من غير كذب؟ هنقدر نمشي شغلنا من غير كذب؟ هنقدر هنقدر؟ لا لا لا لا لا لا، لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. امال عايزين ايه؟ عايزين اللي يقول لهم معلش دي كذبه بيضاء. ما كلنا بنكذب. زمان كان في واحد الله ينيح نفسه، ام كل واحد يقول له انا بكذب، يقول ما كلنا بنكذب، انا بشتم، ما كلنا بنشتم. كلنا مره واحده وقفت لي هنا مزروعه في الكنيسه، بس دلوقتي مش مزروعه لكن عايشه، قالت لي كلنا رايحين جهنم. قلت لها انت لوحدك، انا مش رايح جهنم. ان شاء الله. كلنا رايحين جهنم يا نهر ابيض. امال المسيح عمل ايه؟ ده اهانة للمسيح. صدقوني صدقوني اهانة كبيرة لما نقول كلنا خطاه، اهانة للمخلص. كلنا رايحين جهنم اهانة كبيرة كبيرة. انت هنقول خلصنا والرب خلصنا. احنا من يوم ما طلعنا من المعمودية صرنا مخلصين، من يوم ما طلعنا من المعمودية صرنا مخلصين، من يوم ما طلعنا من المعمودية صرنا مخلصين. انا بكرر الكلام عشان بيقطعوا الشرايط ومنتجوها ويعملوا حاجات كده يشتكون بيها. صرنا مخلصين، من يوم ما طلعنا من المعمودية صرنا ايه؟ مخلصين. احنا في سنين سودة، صدقوني احنا في سنين سودة. لانه يكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحك مسامعهم. عايز ايه؟ انا باخد كاس كده يعني يمكن كل يوم وساعات في المواسم والمناسبات. او ماله يا ابني خد. تعالى انت تنفع المعلم الحلو انت. يجمعون لهم معلمين ايه؟ مستحكة مسامعهم على قد ودانهم على قد ما هم. انتوا الاثنين رايحين جهنم، انتوا الاثنين المعلم والمتعلم. حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق. الحق في اي مكان مش عايزين يسمعوه، ولا من فلان ولا علان مش عايزين يسمعوه. امال عايزين ايه؟ عايزين الحاجة اللي على هواهم، اللي على هواهم. فيش مانع نعمل كذا، ده احنا بنتسلى يا ابونا يعني ورق كده بنتسلى مش قمار يعني، ده احنا بنعمل كذا، ده احنا يا ابني ده بيقول امتنعوا عن كل شبه شر. ولو حاجة شككتني في خلاصي ده واللقمة شككتني في خلاصي اسيب اللقمة، اسيب اللقمة. لو تشككني في خلاصي وانا عشان اضمن خلاصي ادوس على كل شيء ارمي من ورا ظهري ان شاء الله العالم كله. يصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون الى الخرافات. والخرافات دي عايزة وعظ كتير مش وعظة واحدة. الخرافات يكفي اني اقول ان يسوع المسيح خلال الايام دي مهمش مهمش. يسوع المسيح المخلص الواحد الشفيع الواحد والوسيط الواحد والوسيط الكفاري مهمش. وانا بنبه الكل للمخلص الواحد يسوع المسيح. بنبه كل انسان ارفع عينيك لي وثبت قلبك فيه وارفع ايديك لي وعيش مخلص لي. هو المخلص الواحد يسوع المسيح الذي ليس باحد غيره الخلاص، الذي له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد امين. حاضر في الوسط، حاضر في الوسط المخلص الواحد حاضر في الوسط يستحق منا كل اكرام وتمجيد، كل اكرام وتمجيد. اللي فدانا ومن الموت نجانا اعطانا روحه واعطانا كل شيء بغنى للتمتع ومعزش عننا شيء. نرفع قلوبنا ليه، نرفع قلوبنا ليه. اترك خطاياك ترحم، اتركي خطاياك ترحمي. نرفع قلوبنا للسماء. تفضل. حاضر لينجي من كل ضيق. حاضر ليشفي. حاضر ليحرك. حاضر ليفك كل القيود. ليقطع كل الرباطات. ليبطل كل المحاربات. ليعطي حرية. ليعطي حرية. ليهب حياة أبدية. ليهب حياة أبدية. ارفع قلبك وقلبك للرب. ما تخرجش من هنا وخطاياك عليك وخطاياك عليك. قل له قولي له توبني للادي يا رب. واقبل توبتي. غسلني بدم الحمل. غسلني بدم الحمل يا رب. اديني حياة ابدية. سمعني صوت الغفران. سمعني صوت الغفران يا رب. ارفع قلبك وقلبك. انت اللي بتعملي كده. الشيطان يتخرس. والصوت اللي طالع ده صوتك انت. انا قلت باسم يسوع المسيح الناصر كل شيطان يخرس. يا رب اقبل توبتنا كلنا يا رب. وقدس حياتنا. وخصصنا ليك. يدك العالي على رؤوسنا كلنا. بالبركة بارك. ودي نعمة وفرح وسلام وحرية لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد للابد امين. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام المسيح يكون مع جميعكم.